المسلم الله يغفر له بالصدقة الصغيرة معصية كبيرة. إذا إنسان تصدق بشيء قليل، نصف حبة تمر على طفل أو على إنسان جف حلقه من الجوع والعطش، وكانت هذه التمرة من حلال ونوى بهذه الصدقة التقرب إلى الله، الله يغفر له ذنوبا كبيرة. معناه بنصف تمرة قد يعتق الله المسلم من النار.